بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حكم الفيء والأصناف التي تستحق هذا الفيء، ذكر الله عز وجل أصنافا منهم في الآيات بعد آيتي الفيء. ذكر المهاجرين مع بعض أوصافهم والأنصار مع بعض أوصافهم والذين جاءوا من بعدهم مع دعائهم لمن سبقهم وبعض أوصافهم، وهذا لتأكيد استحقاق هذه الأصناف للفيء وذكر أوصاف هذه الأصناف. وهذه الأصناف في الكلام في قسمة الفيء بعد بني النضير، وسبق قبل ذلك في المرة قبل السابقة الكلام على إن الفيء في بني النضير كان له قسمة، النبي صلى الله عليه وسلم قسمه في المهاجرين ولم يعطي الأنصار منه شيئا إلا اثنين من الأنصار، في بعض الروايات في ثالث ونحو هذا، بس يعني هو قسمة الفيء كانت النبي صلى الله عليه وسلم قسمه في بني النضير على المهاجرين. ثم الآية التي تليها في قسمة الفيء بعد ذلك، الحكم في قسمة الفيء بعد ذلك، والتي يدخل فيها هذه الأصناف المذكورة في الآيات الثلاثة بعد ذلك. يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الآية الأولى في الكلام عن المهاجرين، وصنف من المهاجرين، صنف من المهاجرين، فقراء المهاجرين بهذه الأوصاف المذكورة الذين يدخلون في هؤلاء المستحقين للفيء وذكر أوصاف هؤلاء المهاجرين. ونقف اليوم مع هذه الآية في أوصاف المهاجرين. أولا، الله سبحانه وتعالى وصفهم بالفقراء، للفقراء المهاجرين. هؤلاء المهاجرون ما كانوش كلهم فقراء قبل هجرتهم، كان منهم أصحاب الأموال وأصحاب التجارات وأصحاب الديار، ولكنهم لله سبحانه وتعالى وحده ونصرة لدينه واستجابة لأمره تركوا كل هذا، تركوا أموالهم. وممكن الواحد يكون في سن 30 و40 و50 و60 ويكون له ديار وأموال وتجارات ويترك كل هذا ويهاجر استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وينتقل من إن هو واحد كان صاحب أموال وصاحب تجارات ومستقر في وطنه، ينتقل لإن هو ممكن يمر عليه أيام فيجوع فيها، وتمر عليه أيام فيعصب على بطنه حجرا، ويأتي وقت برد لا يجد شيئا يلتحف به، وبعضهم كان ربما اتخذ حفرة في الشتاء علشان تحميه من الهواء اللي موجود في الشتاء ونحو هذا. فكان هذا حال كثير من المهاجرين بعد الهجرة. وفي وقت بني النضير، في وقت بني النضير كان لسه ما كانش فيه من الغنائم والأموال التي أعطاها الله سبحانه وتعالى ومن بها سبحانه وتعالى على المسلمين، لم يكن هذا الأمر قد وقع بعد، وكان كثير من المهاجرين بهذه الحال التي لم تكن قبل ذلك، ولكنهم انتقلوا إلى هذه الحال ومحدش وما بيشتكوش، ما بيتأذوش. طب إيه اللي إحنا سبناه ده، وإزاي تركنا المال ده، وبعد كده أرضى بحال؟ لأنه ينظر إلى الآخرة وينظر إلى مرضات ربه سبحانه وتعالى. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ذكر الله سبحانه وتعالى إخراجهم من ديارهم اللي عاشوا فيها عمر طويل، خرجوا من هذه الديار وخرجوا من أموالهم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وخروجهم كان بأمر من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أن الله يأمرهم أنهم يهاجروا إلى المدينة، وكان فرض عليهم أنهم يهاجروا إلى المدينة. طب هم اللي خرجوا، لماذا يأتي في الآية قول الله سبحانه وتعالى الذين أخرجوا، الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم، الذين أخرجوا كأن في حد خرجهم. مين اللي أخرجوهم؟ الكفار أخرجوهم. هيتقال إزاي الكفار أخرجوهم إذا كان الكفار كانوا بيتتبعوهم وكانوا مش عاوزينهم يخرجوا عشان ما يروحوش هناك وينتصروا بناس تانيين ويقيموا دولة للإسلام. ومعلوم إن الكفار إزاي الكفار كان بعضهم يعيق من يريد أن يهاجر، بل مع النبي صلى الله عليه وسلم حاصروا بيته حتى لا يهاجر، وهذا معلوم في قصة الهجرة. ولكن أخرجوا من ديارهم، وذكر إخراج الكفار للمؤمنين من المهاجرين لأن الكفار كانوا سببا في ذلك. حتى لو كان الكفار ما طردهمش من مكة بصورة مباشرة، خرجوا بره، هم ما قالوش كده، ولكن هو فعلهم أدى بهم إلى ذلك، اضطهادهم وإيذائهم للمؤمنين هو الذي أدى بهم إلى ذلك. ويا ترى أخرجوهم ليه؟ ويا ترى هذا الإيذاء ليه؟ ويا ترى هذا الاضطهاد ليه؟ لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى، لا لشيء إلا لأنهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نزعوهم في ملك، ما نزعوهم في أموالهم، ما نزعهمش في حاجة من دي، وإنما آمنوا بالله سبحانه وتعالى وحده، ودعوا هؤلاء إلى أن هم يتركوا هذا الشرك، فكان هذا الإيذاء وهذا الاضطهاد. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يصفهم الله سبحانه وتعالى بوصف آخر فيقول: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يريدون هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، ويريدون هذا الرضوان من الله سبحانه وتعالى. قلوبهم بواطنهم متعلقة بالله سبحانه وتعالى وحده، متوكلة على الله سبحانه وتعالى وحده فيما يرغبون. هو خرج من داره وذهب إلى دار الهجرة وظل فيها ويقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه ويتعلم دينه وينصر الله عز وجل وينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبتغي بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. لا يريد شيئا من الدنيا، قلبه مش معلق بشيء من الدنيا، وإنما قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. وإن كان ده حال البواطن في تعلقها بالله سبحانه وتعالى، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فكذلك ظواهرهم متعلقة بالله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: وينصرون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. البواطن متعلقة بالله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، والظواهر متعلقة أيضا بالله، جوارحهم من بره تصدق هذه البواطن، مش مجرد كلام باللسان، مش مجرد مشاعر في القلب يبتغون. ما انا عاوز اريد ذلك، قلبي معلق بالله في مثل هذا، وما يكونش فيه تصديق من الجوارح. الجوارح نفسها ايضا تصدق ذلك. البواطن متعلقه بالله، والظاهر ايضا متعلقه بالله. وينصرون الله ورسوله، نصروا الله ورسوله من اول حال ضعفهم، حتى من قبل ما يشرع القتال، في حال ضعفهم نصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بثباتهم على الدين، نصروا الله ورسوله بيقينهم بهذا الدين، نصروا الله ورسوله بالاستجابة لأمر الله ورسوله في الهجرة، نصروا الله ورسوله في وقت الاستضعاف ده بقلوبهم وبألسنتهم في نطقهم بالحق ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لما شرع القتال وفرض القتال بعد ذلك، نصروا الله ورسوله بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بأموالهم وأنفسهم. كل إنسان لا يخلو من حال يقدر فيه ان هو ينصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. زي المهاجرين، ما كان في وقت، كان لسه حتى لم يشرع القتال، كان لسه في جهاد في سبيل الله، الجهاد بالسيف، ولكن كان حتى في حال الضعف نصروا الله ورسوله. وكما نلحظ هنا كيف ان البواطن تتعلق بالله، والظواهر ايضا تتعلق بالله. المؤمن كله باطنه وظاهره يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فيأتي هذا الوصف في ختام هذه الآية، هذا الوصف لهم الذي يلخص حالهم، يختصر حالهم في كلمة. قال الله عز وجل: أولئك هم الصادقون. الصادقون، هذا هو الوصف الذي يلخص لنا هذه الأحوال المذكورة في الآية. والصدق، إيه هو الصدق؟ الصدق مش بس ان الواحد يقول كلام صح وما يقولش كذب، هذا من الصدق. الصدق بمعناه الواسع، اللي هو ان الباطن يوافق الظاهر، وهو اصلا الصدق في الحديث، الصدق في الكلام من هذا الامر، ان انا يكون ما في باطني يوافق ما انطقه على لساني. ولكن الصدق اوسع من هذا، ان يكون ما في الباطن يوافق ما على اللسان، ما في الباطن يوافق ما في الجوارح اللي انا بعمله بجوارحي تصرفاتي أفعالي أن يوافق الباطن الظاهر. لماذا هم صادقون؟ لماذا هم صادقون؟ لأن هم وافق ظاهرهم باطنهم، وباطنهم ظاهرهم. إن هم في باطنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بهذا الدين، وظاهرهم صدق هذا الإيمان الذي هو مستقر في قلوبهم والذي نطقت به ألسنتهم. ظاهرهم نصرة لله سبحانه وتعالى ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا توافق الظاهر مع الباطن، هو ده الصدق، هو ده الصدق. وهذا المشهد نلحظه في المذكور هنا في الآيات. صدقهم إن هم بالرغم إن هم عايشين في هذه الديار وعايشين في هذه الأموال، صدقهم إن هم لما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأمرهم الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إن هم يخرجوا من ديارهم، وافقت ظواهرهم بواطنهم، وافقت ظواهرهم بواطنهم وخرجوا. وأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذه قلوبهم متعلقة بالله وظواهرهم متعلقة بالله، ينصرون الله ورسوله. الدين مبني على إن الإنسان يقيم هذا الدليل، هذا البرهان على إيمانه في باطنه. الدين مبني على إن هو يثبت إن هو صادق، إن هو لما بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لما يقول أنا أحب الله، أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقول أنا أريد رضوان الله، أنا أريد جنة الله سبحانه وتعالى، الدين مبني على إنك أنت قلت ذلك بلسانك، وإنت بتقول إن ده موجود في قلبك. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ أن تقيم البرهان على ذلك من أفعالك ومن تصرفاتك، أن تقيم البرهان على ذلك فيصدق الظاهر الباطن. فهذا هو الصادق، هذا هو الصادق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهنا تتأمل هنا في الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، هو دي علامة الصدق، هذه علامة الصدق، أن يوافق الظواهر البواطن. والإنسان محتاج أنه يسأل نفسه حقيقة، هل أنا من الصادقين أم لا؟ والناس بتتفاوت في الصدق، ممكن يكون حد صادق بنسبة قليلة وحد بنسبة أعلى ونسبة أعلى، وفي أولئك هم الصادقون، في زي مهاجرين والأنصار. فيحتاج الإنسان أنه يقف مع نفسه ويسأل نفسه، هل يا ترى أنا صادق؟ يختبر نفسه في أوامر الله سبحانه وتعالى له، هل أنا صادق في هذا؟ يعني الباطن يتوافق مع الظاهر في هذا الأمر. يختبر نفسه في التروك اللي هو مأمور بيها، نهي الله سبحانه وتعالى، نهى عن أشياء، حرم عليه أشياء، يا ترى هو بيتركها ولا بيتركهاش، وموقفه منها إيه، وهو يشهد أن هذا كلام الله، يشهد أن هذا كلام الله، وأنه لم يحرف، وأن الله سبحانه وتعالى حفظه بحفظه، ومتأكد أن ربنا سبحانه وتعالى أمر بكذا وحرم كذا. هو يا ترى هذا الذي يعتقده في قلبه صدقه بجوارحه ولا لا؟ بيختبر نفسه في صدقه في الأوامر، أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، يختبر نفسه في صدقه في النواهي، يختبر نفسه في صدقه باستعداده للتضحية في سبيل الله عز وجل، عنده استعداد يضحي في سبيل الله ولا لا؟ بنفسه، بوقته، بجهده، بماله، عنده استعداد إن هو يضحي بذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى أم لا؟ الإنسان في أحيانا الناس يكون تدينها تطرق، في ناس بتسيب نفسها كده إن هو دينها ما دام هو في حال الرخاء وفي حال العافية، فهو يعني إيه يتحرك في مساحة العافية، وما عندوش أي استعداد إن هو يعني أنا بصلي ما دمت أنا مستريح مش تعبان، لكن لا أنا تعبان مش هقوم أصلي، لا ليه أجي على نفسي، بأتصدق ما دمت أنا في يعني على إيه بزيادة، أمر زائد خالص خالص على المال، عندي ما يكفيني لمدة 100 سنة قدام، وبعد كده بقى تصدق بالفتات بعد ذلك. لكن لا، لو هو وجد مثلا أن الأمر ممكن يكون فيه شد عليه شوية، يحتاج إلى نوع من التضحية شوية، أنه ينفق مما يحب، أنه يجي في وقت من الأوقات يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، فلا ما عندهوش استعداد لمثل هذا. كل هذه اختبارات لصدق الإنسان، كل هذه اختبارات لصدق الإنسان اللي هو محتاج إن هو يقف مع نفسه وإن هو يسألها وإن هو يحاسبها، هل يا ترى أنا من الصادقين أم لست من الصادقين؟ وإن هو يقرأ في مدح الله عز وجل للصادقين اللي موجود كتير جدا في القرآن، وصف بعض العباد من المؤمنين ممن أحبهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم بأنهم صادقون، محتاج إن هو يبص في ده ويشوف أوصاف هؤلاء في الآيات وهو بيقرأ فيه القرآن ويسأل نفسه: أنا فين من هذه الأوصاف؟ أنا فين من هذه الأفعال؟ فإن وجد نفسه على خير فليحمد الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات ويزيد من هذا الخير اللي هو وجد نفسه عليه. ولو وجد نفسه في تقصير فهي فرصة هو في هذه الحياة الدنيا إن هو يقف مع نفسه ويحاسب نفسه ويستدرك ما فات ويصلح من نفسه، فينتفع بقراءته للقرآن وينتفع بهذه الأوصاف التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. هؤلاء المهاجرون حتى لو إحنا مش مهاجرين، إحنا ما حضرناش الأمر ده ولم نهاجر مع المهاجرين، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر لهم أوصافا أحبهم بسبب هذه الأوصاف، ذكر لهم أوصافا أثنى عليهم بسبب هذه الأوصاف. هذه الأوصاف ممكن غير المهاجرين اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدوا في إن هم يتصفوا بها، فإذا اتصفوا بها نالوا من هذا الثناء ونالوا من هذه المحبة من الله سبحانه وتعالى لهم. هذه الآية هي عظيمة جدا مع إن فيها الأوصاف، بعض أوصاف هؤلاء، ولكن ذكر هذه الأوصاف والصيغة اللي مذكورة بيها التي تجعلنا أن يبتغون فضلا فعل المضارع وينصرون، كأنك ترى هذه الصورة تحية تتحرك أمامك. لم هم أخرجوا، هذا ماضي، ثم لم يقل الله سبحانه وتعالى وابتغوا فضلا من الله ورضوانه ونصروا، ولكن الله سبحانه وتعالى هنا وإحنا بنقرأ الآية نستشعر بهذه الحياة ونستشعر بهذه الحركة وبتكرر هذا الأمر منهم الذي لا يتوقف أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نصيبا من هذه الأوصاف وأن يرزقنا الخير بمحبة هؤلاء المهاجرين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يمتعنا بالقرآن العظيم، والحمد لله رب العالمين.